الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من عجب المسلمين اليوم أن الأشياء التي لا تذكرهم بالله وقد يعني ينسون بها المنعم سبحانه يفرحون بها، والأشياء التي هي سبب لتقربهم إلى رب العباد والذلة والمسكنة له عز وجل يكرهونها أو يبغضونها. كيف؟ عبد الله، أتيت في السنوات الماضية على مدى عقود مختلفة، أتيت صحة، بنية قوية، جسد قوي، النظر سليم، السمع طيب، القلب يضخ لا مرض فيه، جهاز التنفسي، جهاز الهضمي، كله على خير. هل خطر ببالك انك في كل حركة من حركات هذه الصحة ان تستغلها في شكر المنعم سبحانه، وان تعين الضعيف، وان تمد بصحتك الضعيف شيئا من هذه الصحة في اعانته، او ان تستغل هذه النعمة في ذكر المتفضل المنعم سبحانه وتعالى؟ انت تفرح بالصحة، لكن الصحة لما لم تدم وجاءك المرض خفت وفزعت، قال الطبيب لك ان شريانا في قلبك حدث له انسداد، او ان الجهاز التنفسي حدث فيه مشكلة، او الكبد حصل فيه خلل، او ان العظام اصابها شيء من الهشاشة او النقرس او غيرها. عندئذ ترتبك وتحزن وتهتم، وينزل عليك الغم من حيث تدري ومن حيث لا تدري. لكن العبد الصالح هو الذي يجعل الشيء الذي يراه سيئا هو المقرب الى رب العباد عز وجل. بالله عليك، عندما كانت ايام الصحة كان الامام اذا دعا او سمعت دعاء يقول: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، انت صحيح البدن وزوجك كذلك وابناؤك كذلك، لا مريض عندك مرضا من الامراض الكبيرة. عندئذ تخرج امين هذه لا تكاد تسمعها ولا يكاد يسمعها من بجوارك. اما اذا كان ولدك اليوم في غرفة العمليات، او كانت زوجتك اليوم في حالة سيئة من المرض، او كنت انت اليوم في مفاجأة ان الاطباء صارحوك في هذا الاسبوع بشيء من مرض خطير او مرض كبير، عندما يقول الخطيب او الامام: اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين امين، تخرج من فمك تريد ان تشق عنان السماء وتريد ان توقع السقف من فوقك، لانك امن يجيب المضطر اذا دعاه. بالله عليه، من الذي قربك الى الله بالدعاء، الصحة ام المرض؟ انظر الى المال. المال عندما كان يجري في يدك ايام الرخاء، ما قلت مرة وانت رجل اعمال مثلا او تدير مضاربات معينة ان ان شاء الله كل 5 عمليات حسابية واقتصادية فيهم واحدة خالصة لله، كل 10 مشروعات اريد ان ابنيها سوف ابني 10 ابراج، لكن برجا منهم

قال له اخوه صالح اتبنون بكل ريع آية تعبثون واذا بطشتم بطشتم جبارين اتبنون بكل ريع آية لعلكم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين ماذا صنعوا عقروا الناقة وعصوا رب العباد عز وجل واصابتهم الريح العقيم ما اتت على شيء الا جعلته كالرميم وهود قالوا من اشد منا قوة عندما اوتوا من الصحة ومن المال ومن الخير هكذا كانت سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال الى ما قال القرآن الكريم ماذا صنعوا قالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم ماذا حدث لهم اصابهم سيل العرم وقطعهم الله عز وجل امما في الارض كبني اسرائيل من بعد ومن قبل اذا الامم التي اعطيت خيرا ولم تشكر زالت وزال الخير الذي كان من الواجب يستغل في الخير اما الصالحون لما اوتوا الخير ماذا صنعوا جاء ابتلاء الذنب لابينا ادم فلما اكل وزوجه حواء من الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى ان لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب الى الله فكان ابتلاء المعصيه سببا في فتح باب الخير لادم ولبنيه من بعد حتى يفتح للعبد باب الرحمه الالهيه عند رب العباد عز وجل عندما جاء الابتلاء لايوب عليه السلام ماذا قال مؤدبا مع الله رب اني مسني الضر ما قال هدني الضر ما قال دمرني الضر ما قال حطمني الضر وانما نحن وللاسف الشديد اذا ارتفع درجه الحراره عند الواحد درجه واحد يخاف ويرتبك ويذهب للطبيب هذا وللطبيب هذا ويجرب هذا الدواء ويجرب هذا الدواء وينسى ان يتصدق داو مرضاكم بالصدقه وينسى جانب الدعاء من يجيب المضطر اذا دعاه وينسى الرقيه الشرعيه مع طب الطبيب الذي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء الا داء الهرم هؤلاء الذين جاءهم الابتلاء كان الابتلاء مدخلا بهم الى الله عز وجل رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فكشفنا ما به من ضر لان رب العباد اقرب الى العبد من حبل الوريد لما جاء الابتلاء ليونس والتقمه الحوت نادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فنبذناه بالعراء وهو مذموم وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين اذا الصالحون من عباد الله على مر الزمن استخدموا الابتلاءات بابا للدخول على الله عز وجل ونحن استخدمنا الابتلاءات عباره عن ياس واحباط وحزن وكابه وهم وغم عبد الله كن جميلا ترى الوجود جميلا انت ترى الشوك في الوردة وتعمى أن ترى الندى فوقها إكليلا والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا الله عز وجل ينعم علينا قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم بعد الأزمة الاقتصادية كان هناك أناس لا يعرفون طريق المساجد الآن يممت أقدامهم طريق المسجد وجلسوا في المساجد بحثوا عن الأموال التي اكتسبوها من هنا ومن هناك فبعد فدأوا في تطهير أموالهم وفي الدعاء إلى رب العباد عبد الله بينك وبين السماء دعوة مستجابة ادعو رب العباد عز وجل ان كنت مريضا فالشافي هو الله ان كنت مدينا فالذي يسد دينك هو الله ان كنت في ورطة نفسية الذي يشرح صدرك هو الله ان كنت في كرب فالذي يفك الكرب هو الله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك واعلم انهم لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف دخل ابو الحسن الزاهد على ابن طولون حاكم مصر في الدولة الطولونية قتل حاكم مصر هذا احمد بن طولون 18,000 رجل وامرأة بدون ذنب ودخل عليه ابو الحسن ينصحه ويعظه ويوقظه من غفلته فاغتاظ ابن طولون قال احبسوه 3 ايام وجوعوا الاسد الفلاني اياما 3 ثم امام الناس بعد صلاة الجمعة امام مسجد احمد بن طولون بالمصر القديمة اطلقوا عليه الاسد اطلقوا الاسد بعد صلاة الجمعة على ابي الحسن

جزى الله خيرا الشركات الإماراتية وغيرها سبحان الله بما صنعت مع العالقين هنا، أنزلتهم في الفنادق وأنفقت عليهم إلى أن سافروا مرة أخرى. يا أخي العربي المسلم مهما يكن في قلبه محمد رسول الله، أكيد هذا خلق، هذا خلق العرب. صحيح قد تضر بنا سماحتنا أحيانا، لكن هذه حقائق الأمور. الفرق بين مؤمن وبين مدعي إيمان، مدعي خلق، هم مش مدعين إيمان، هم مدعين الخلق والإتيكيت ومش عارف والرحمة بالحيوان وبالمش عارف. يا عم ارحموا أنتم أنفسكم، لكن نحن من فضل الله نحمد الله على نعمة الإسلام. أنت تعيش الحياة بين إرادة العبد وإرادة الرب. إرادة ابن طولون ماذا كان يريد من الأسد؟ ابن طولون إرادته ماذا كان يريد؟ عايز أطلق الأسد على الرجل الصالح ليه؟ ها؟ ليأكله. لكن إرادة ابن طولون هي الغالبة في الكون؟ أم إرادة من؟ مش ده بلشت قصص بنحكيه عشان أنت سبحان الله. يعني فرعون اقتلوا كل ولد يولد من بني إسرائيل بناء على الرؤية التي رآها. قالوا الولد من بني إسرائيل هيكون سبب في هدم ملكك. يصدر قرار فرب اقتلوا كل ولد من بني اسرائيل. فلما استحر القتل يترك البنات يذبح ابنائهم ويستحي نساءهم. قالوا يا فرعون كبار بني اسرائيل كانوا 600,000 في مصر في هذا الوقت. قالوا يا فرعون احنا نتفق اتفاق تقتل مواليد سنة من ذكورنا وتترك لنا مواليد سنة. أن كده كل سنة كل سنة لن خلاص أنت تستأصل الجنس الإسرائيلي كله. فوافق. فولد هارون في عام الأمن، العام اللي مفهوش إيه؟ قتل. بعد عام ربما عامين على خلاف التفسير ولد موسى في عام القتل. ومجرد كان كيف يعرفون ان في مستشفيات ولا غيره، انت زوجتك ما شاء الله من اول يوم في الحمل انت تابع مع طبيب وتعبانه ومرهقه وعندها النقرس والتوتر، وكانت جدتك الله يرحمها حامل في التاسع تغسل ل 17 واحد وسبحان الله وتطبخ للجميع وترعى اعزكم الله الناقه او البقره او القطيه، وتيجي ساعه الولاده من كثره الحركه سهله ما يصير تدخل 5 دقائق وهي احيانا اثناء الغسيل تجد ايه بدل ما تدخل تلاقي واحده وايه وعيل جنبها سبحان الله لوحدها كده، الثانيه امها وخالتها وعمتها والطبيب التخدير والممرضات، وبعدين خلوا بالكم والاجهزه الصناعيه والولاد يطلع عنده مش عارف امراض وحالته بالبله وهي مقطبه الجبين والراجل زعلان، انتوا عايزين ايه في ايه؟ فيبدو نحن يعني يعني يعني ثمرات الرفاهيه، والف الرفاهيه خطير، الف الرفاهيه خطير. عمرك سمعت ان جدتك الله يرحمها دنيا اللي عندها 80 سنه لو قلت يا جدتي انت عندك هشاشه عظام؟ تقول ايه يعني؟ يعني يعني ايه يعني؟ يعني عظام؟ انت تسالك يعني ايه عظام؟ مش يعني هشاشه؟ ها؟ الولد مولود الان عنده هشاشه عظام. اللبن مخشوش والعياذ بالله والهرمونات شغاله والمال مش حلال والام غاضبه والاب مش راضي. طب انت عايز لا ترضى ويرضينا رب العباد في ذريتنا؟ فاشي اخي. فيعرفوا ان واحدة من بني اسرائيل وضعت عندما يرون القابلة تخرج من عندها. معروف في المدينة ان في كذا، عارفين القابلة طبعا المولدة يعني طيب ما النيرس ما ده حاجة. الولد بقول له يا ابني قول لي انت مواليد كام؟ يقول لي مش عارف بالانجليزي. يا ابني انا ما افهمش انجليزي، انت مواليد كام؟ يقول لي بالعربي صحيح ما اعرفش. لا اعرف لا حول، انا لله وانا اليه راجعون والبقاء لله في اللغه العربيه. المهم فلاحظوا القابله خارجه من عند من؟ من عند ام موسى. اول ما وضعت يوحي رب العباد له، عشان شوف من سبقت له العنايه لن تضره الجناية، احفظها. لو ما طلعت من الجمعة الا بهذه خير وبركة. من سبقت له العناية لن تؤذيه الجناية، لن تضره الجناية. وقال شاعرنا: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمانه. هو عمر لما نام تحت الشجرة وضع رجل على رجل ودار غطى وجهه بيده عشان الشمس،